زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا نتفيأ ربوع سنة محمد صلى الله عليه وسلم ونعيش في ظلالها، ونستطلع أحداث هذه القصص العظيمة التي عامل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصناف الناس. وقد تكلمنا عن طرف من معاملته صلى الله عليه وسلم للمسلمين الجدد، وذكرنا حرصه عليه الصلاة والسلام على هداية الناس للإسلام، وأنه كان يبتهل إلى الله تعالى بالدعاء لأجل ذلك، وأنه كان يحمد الله على إسلام من أسلم ويفرح به، وأنه كان يرشدهم للاغتسال ويحلمهم الأحكام الشرعية ويأمرهم بالتخلص من أدران الجاهلية وآثار الشرك والكفر، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتقديم الدخول في الإسلام على أي أمر آخر، وكان يبعث مع المسلمين الجدد من يعلمهم أمور دينهم، وكان حريصا على ثبات من دخل في الإسلام وإبعادهم عن كل ما ينفرهم، وكان يتألف قلوب من أسلموا ولو بالمال ليثبتوا على الدين ويحبوا الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بعض من أسلم بكتمان إسلامه إذا خشي عليهم الأذى. قال أبو ذر رضي الله عنه: كنت رجلا من غفار، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل، كلمه وأتني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له: لم تشفني من الخبر. كأن أبا ذر كان يريد تفصيلات وليس أمرا مجملا. يقول: فأخذت جرابا وعصا، ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه. يعني يريد أبو ذر رضي الله عنه أن يتعرف على النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يشعر به قريش، يريد أن يكتشفه وحده. قال: فجعلت لا أعرفه. وكانت الدعوة إذاك لازالت في أولها. قال: وأكره أن أسأل عنه، لأنه يعرف رضي الله عنه أن قريشا ينفرون منه ولا يدلون عليه، أو يمنعونه من الاجتماع به، أو يخدعونه حتى يرجع. وهذه سيرة قريش مع كل من كان يأتي من خارج مكة يريد النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم لا يزالون ينفرونه عنه. قال: فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. وقد جاء في بعض الروايات أنه قال: لم يكن له طعام ولا شراب إلا ماء زمزم، فتكسرت عكن بطني، يعني من بركة ماء زمزم سمن حتى صار لبطن عكن، ثنيات تكسرت عكن بطني، وهذا من بركة ماء زمزم. قال: فمر بي علي رضي الله عنه، طبعا لا علي يعرف أبا ذر ولا أبو ذر يعرف علي. قال: فمر بي علي فقال: كأن الرجل غريب. قلت: نعم. قال: فانطلق إلى المنزل، هلم معي إلى بيتي. فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره، كأن كل منهما يخشى الآخر. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه، وليس أحد يخبرني عنه بشيء. فمر بي علي فقال: أما آن للرجل أن يعرف منزله بعد؟ يعني لقد أصبحت من أهل بيتي وتعرف المكان، فهل ذهبت معي إلى بيتك الذي هو بيتي، وصرت واحدا من أهل البيت، وهذا تلطف في الاستضافة. قلت لا، قال انطلق معي، فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره، حتى إذا كان اليوم الثالث فعاد علي على مثل ذلك، فأقام معه ثم قال ألا تحدثني ما أمرك وما أقدمك إلى هذه البلدة؟ قلت له إن كتمت علي أخبرتك، قال فإني أفعل. قلت له بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه، آتي أنا بنفسي وأستطلع خبر هذا الرجل الذي يقول إنه نبي. فقال له علي أما إنك قد رشدته، فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني حتى تدخل مدخلي، مكان ما أدخل تدخل، تمشي ورائي. قال فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي، قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامضي أنت، إذا وجدت خطر سأقف كأني أصلح نعلي وأنت تمشي ولا كأنك تعرفني، خلاص هنا نفترق. هذا يدل على الأيام الشديدة التي مرت بالدعوة في أولها وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والقلة المؤمنة من الاضطهاد. قال فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له اعرض علي الإسلام، فعرضه فأسلمت مكاني، يعني فورا، كأن أبا ذر كان عنده طرف من علامات النبوة، ولما رآه عرف الأمر مباشرة أسلم بلا تردد ولا تأخر. فقال لي أي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر اكتم هذا الأمر. وهذا هو الشاهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبعض المسلمين الجدد أن يكتموا إسلامهم، لأن قبائلهم لو عرفت بهم لنكلوا بهم، وليس من المصلحة أن ينكشف أمرهم مبكرا. وكان عليه الصلاة والسلام يخشى الاضطهاد والفتنة والتعذيب على المسلمين الجدد، ولذلك قال لي يا أبي ذر يا أبا ذر اكتم هذا الأمر. مر بنا أيها الإخوة بعض الحالات من الناس الذين يريدون الإسلام ويخشون على أنفسهم، وأذكر لكم أن صبيا من اليهود اطلع على بعض ما كتب عن الإسلام في بعض المواقع الإسلامية، فأرسل يقول لقد قرأت عن هذا الدين واقتنعت بأنه الحق وأريد أن أسلم، ولكن إذا علم أهلي بإسلامي سيعذبوني، فماذا أفعل؟ فماذا يقال له هنا؟ أسلم سرا. فقلنا له أسلم وأخفي إسلامك، وذكرنا له قصة أصحاب الأخدود وكيف أن الغلام المؤمن لما أسلم على يد الراهب أمره الراهب بكتم الأمر وقال له إن ابتليت فلا تدل علي. وكان هنالك طالب نصراني في أحد المدارس الثانوية يريد الإسلام ويخشى من اضطهاد أهله، فأرشد إلى كتم إسلامه، ومن الأسئلة التي جاءت يقول هل يجوز أن أصلي في الحمام إذا لم أجد مكانا أصلي فيه، وإنني ربما أصلي في غرفتي وأنا راكع دخل علي أبي فاضطررت إلى جعل الركوع تمرينا رياضيا ونزلت تحت ثلاثة وصعدت فوق ثلاثة، لأنه إذا علموا بإسلامه هذا هو العذاب الأليم. وبعض هؤلاء وخصوصا من نصارى العرب يمكن أن يقتل ولده إذا أسلم أو ابنته. نلاحظ هنا أبو ذر يقول رضي الله عنه: فقال لي عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم، يعني إذا كنت تخشى علي من أن أضطهد وأرجع عن الدين لا تخشى علي، أنا سأظهر إسلامي وأنا مستعد أتحمل وسأجهر بإسلامي بين كفار قريش. وكأنه رضي الله عنه فهم أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام له بالكتمان أمر استحباب وليس على الوجوب، ولذلك أقره النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجاء إلى المسجد وقريش فيه، أمام كفار قريش عند الكعبة، فقال أبو ذر رضي الله عنه: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ، وكانوا يسمون كل من أسلم صابئا، والصابئ في اللغة من انتقل من شيء إلى شيء. قال: فقاموا فضربت لأموت، أو شكت على الموت، فأدركني العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام فأكب عليه يعني يحميه، ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم وممركم على غفار، ممر القوافل، ممر تجارتكم على غفار، فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس تحدي، فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ، فصنع بي مثل ما صنع بالأمس، وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أنه قال في الصحيح أنه ضرب حتى عاد كالنصب الأحمر، يعني من الدم، كأنه تمثال أحمر من الدماء التي سالت منه رضي الله عنه. أيضا من الشواهد على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبعض المسلمين الجدد أن يكتموا إسلامهم إذا خشي عليهم الاضطهاد وأن لا يتحملوا، وليس من المصلحة أن يكشفوا لقوم إسلامهم. قصة عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، وهذا من رجاحة عقله رضي الله عنه، وما يعرف الإسلام ولا شيء، لكن يعني بالفطرة وبعقله السليم عرف أن هذا ضلال، لكن ما هو الحق؟ فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، هناك واحد بمكة عنده علوم، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه من الجرأة والتسلط، فتلطفت يعني بحذر وخفية حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ من اتبعك على هذا الدين؟ قال: حر وعبد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يخبره بكل من أسلم، فاستعمل التورية. فالذين تابعوا النبي عليه الصلاة والسلام أحد شخصين، إما حر وإما عبد، فمن الأحرار أبو بكر مثلا وعلي خديجة، ومن العبيد عمار بلال خباب. فقال: حر وعبد، وأعطى تفصيلات لا يناسب أن يقول له: معي فلان وفلان وفلان. قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت له: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، لا تستطيع الآن، ألا ترى حالي وحال الناس؟ الاضطهاد والحصار، وعذبوا أصحابي وقتلوهم، ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. هذا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام كان متيقنا من ظهوره وأنه سينتصر بالرغم من الحصار والتعذيب والتجويع والتشهير، كل أنواع الإيذاء. فإذا أسلم عمرو بن عبسة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما سمح له بالبقاء عنده الآن، قال الآن إذ أنت أسلمت ارجع إلى قومك، ابقى هناك في مأمن، إذا سمعت أني قد ظهرت فأتني. فأمره أن يستمر على إسلامه، ولكن ليس معه في مكة. قال عمرو فذهبت إلى أهلي. طبعا مرت الأيام وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه صراع، في إسلام كثير وناس يدخلون في الإسلام، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، يعني نجاه الله منهم وهاجر من بين أظهرهم. فقدمت المدينة حسب الاتفاق القديم، فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ما نسيه، يتذكر وجهه جيدا. فقلت بلى. ثم قلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة، يعني تحضرها الملائكة، وهذا أقرب إلى حصول الرحمة، حتى يستقل الظل بالرمح، يعني يقوم مقابله من جهة الشمال، ليس مائلا إلى المغرب وإنما إلى المشرق. وأي حال هذه؟ حالة استواء الشمس في كبد السماء. قال ثم أقصر عن الصلاة، هذا وقت النهي الثاني الذي هو منتصف النهار. ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. طيب إذا زالت الشمس عن كبد السماء يدخل وقت الظهر. قال فإذا أقبل الفيء، يعني من الناحية الأخرى، فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر. ثم أقصر عن الصلاة، هذا وقت النهي الثالث، حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه، يعني الفم، وخياشيمه الأنف، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله. الحديث رواه مسلم. إذن هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل مع بعض المسلمين الجدد، وإذا جاءوا إليه علمهم ما فرضه الله عليهم. والوضوء والصلاة من أهم ما تعلمه المسلمة الجديدة ويعلمه المسلم الجديد، الوضوء والصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يبشر من أسلم بمغفرة ذنوبهم حال الكفر، وهذه مسألة مهمة، لأن بعض الذين يريدون الإسلام عنده تردد من أجل الذنوب الماضية، فإذا صار عنده طمأنينة أنه سيغفر له أسلم. عن حبيب بن أوس قال حدثني عمرو بن العاص من فيه قال لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق بعد معركة الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكاني ويسمعون مني، فقلت لهم تعلمون والله إني لا أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا كبيرا منكرا، يعني عمرو العاص كان على الكفر. فانتخب ناس من قريش وقال لابد أن نعمل شيء في مواجهة أمر هذا الرجل، وإني قد رأيت رأيا فما ترون؟ قالوا وما رأيته؟ قال رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فإن أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد، وإن ظهر قومنا وانتصروا فنحن من قد عرف فلن يأتينا منهم إلا خير. فقالوا إن هذا الرأي. بعد معركة الأحزاب ماذا حصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال الآن نغزوهم ولا يغزونا، يعني بدأ التحول العسكري لصالح المسلمين، والآن يعني ما عاد في فائدة من غزو المدينة خلاص، يعني بعد ما رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا في معركة الأحزاب، خلاص عسكريا صار واضح أنه لا يمكن غزو المدينة خلاص، فالآن نغزوهم ولا يغزونا. هنا بدأ بعض المفكرين والعقلاء الأذكياء يعني من قريش، عمرو بن العاص يقول الآن المسألة في تحول في ميزان القوى، أحسن شيء أخذ بعض من معه نروح للنجاشي نكون هناك، إذا ظهر محمد والله نكون تحت حكم النجاشي أحسن من أن نكون تحت حكم محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا انتصرت قريش خلص نحن منهم. قال عمرو بن العاص لمن معه: فاجمعوا له، يعني للنجاشي، ما نهدي له، وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم، يعني الجلد المدبوغ. النجاشي أحب شيء يؤتى له من مكة بالجلد المدبوغ، فجمعنا له أدما كثيرا، فخرجنا حتى قدمنا عليه، يعني عمرو عاص راح واللي معه إلى الحبشة، فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه، قال فدخل عليه ثم خرج من عنده. هذا من هو؟ من هو الذي دخل على النجاشي؟ عمرو بن أمية الضمري. مسلم ولا لا؟ مسلم. من هذا؟ رسول رسول الله إلى النجاشي. فعمرو العاص فكر بخطة، فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية الضمري، لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطاني فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الآن يعني أنا أتلطف للنجاشي وأسأل أن يعطيني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول محمد، وأقتله، فيكون أنا فعلت إنجازا كبيرا. فدخلت عليه على النجاشي فسجدت له كما كنت أصنع، فقال: مرحبا بصديقي، أهديت لي من بلادك شيئا؟ قلت: نعم أيها الملك، قد أهديت لك أدما كثيرة. ثم قدمته إليه فأعجبه واشتهاه، ثم قلت له: أيها الملك، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا، يعني محمد عليه الصلاة والسلام قتل من أشرافنا، فالآن عندنا فرصة للانتقام، تعطينا رسوله لأقتله مقابل من قتل منا من أشرافنا. فغضب ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أن قد كسره. النجاشي لما سمع الكلمة هذه ضرب وجهه وأنفه بيده ضربة قال ظننت أنه قد كسر أنفه. يقول عمرو عاص: فلو انشقت لي الأرض فدخلت فيها فرقا منه، من التغير الذي حصل. ثم قلت: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه. فقال له: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ النجاشي مؤمن ويعرف أن الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات الوحي الذي نزل على موسى، جبريل هو هو. قلت: أيها الملك، أكذاك هو؟ عمرو بن العاص لما شاف النجاشي كبره أسلم وفوجئ بهذا المفاجأة كبيرة، قال: أيها الملك، أكذاك هو؟ فقال: ويحك يا عمرو، أطيعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق. شوف النجاشي الآن تحول إلى داعية. وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قلت: فبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم. فبسط يده وبايعته على الإسلام، ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه، وكتمت أصحابي إسلامي، المجموعة التي جئت معها من قريش ما أخبرتم أني أسلمت. ثم خرجت عامدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع عمرو ليعلن الإسلام عند النبي عليه الصلاة والسلام. من لقي في الطريق؟ ها؟ خالد الوليد فلقيت خالد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة، فقلت أين يا أبا سليمان؟ قال والله لقد استقام المنسم، يعني الطريق، يعني اتضح الأمر ما عاد عندي فيه شك. يقول خالد وليد وإن الرجل لنبي، هذا كلام خلاص رأينا الآيات، أذهب والله أسلم. فحتى متى؟ حتى متى يعني تبين لنا الأمر ونجلس نبقى على الكفر؟ قلت، يقول عمرو لخالد والله ما جئت إلا لأسلم أنا أيضا. فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع، ثم دنوت، فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلي، فقلت يا رسول الله إني أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو بايع، فإن الإسلام يجب ما قبله، يعني يذهب بكل المعاصي التي سبقت كلها تسقط، كل ما فعلت في الجاهلية من الآثام يسقط بالإسلام. قال وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. فبايعته ثم انصرفت. قال عمرو فوالله إن كنت لأشد الناس حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا راجعت بما أريد حتى لحق بالله عز وجل حياء منه، يعني من النبي عليه الصلاة والسلام، ما كنت أنظر إليه نظرا شديدا أو متواصلا، ما نظرت إليه حتى ملأت عيني منه، نظر على استحياء. الحديث رواه أحمد بتمامه وحسنه الألباني في رواه الغليل. وهكذا كانت سيرته عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الصحيح، يعني في صحيح مسلم، أن عمرو بن العاص لما نزل به الموت حدث من حوله عن إسلامه وقال لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال ما لك يا عمرو؟ قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وكان عليه الصلاة والسلام يبشر الذين أسلموا بأن أعمال الخير التي عملوها أيام الجاهلية ستبقى لهم، ما تذهب، فالخطايا تذهب وأعمال البر أو الأعمال الخيرية التي فعلوها وقت الجاهلية تبقى لهم وتثبت في صحائفهم إذا أسلموا. عن عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، يعني تصدق ب100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة، هذه من أعماله الصالحة في الإسلام. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها، يعني أتبرر بها، يعني أتعبد بها، يعني أطلب البر بها، وفي رواية كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. رواه البخاري ومسلم. فإذا حسنات الكافر إذا أسلم يثاب عليها ويثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر إذا دخل في الإسلام. وفي صحيح البخاري معلقا إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وقريب من هذا قصة يستأنس بها، يستأنس بها، رواه الحاكم في المستدرك. يقول صعصع بن ناجية المجاشعي، من هو صعصع بن ناجية المجاشعي؟ جد من؟ صعصع بن ناجية جد شاعر مشهور، من هو؟ صعصع بن ناجية المجاشعي هذا جد من؟ أحسنت، جد الفرزدق. يقول: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فعرض علي الإسلام فأسلمت، وعلمني آيات من القرآن، فقلت: يا رسول الله، إني عملت أعمالا في الجاهلية، فهل لي فيها من أجر؟ قال: وما عملت؟ فقلت: ضلت ناقتان لي عشراوان، الناقة العشراء التي مضى لحملها 10 أشهر، أوشكت على الوضع فهي نفيسة. كم ناقة؟ ناقتان. فقد ناقتين. فخرجت أتبعهما على جمل لي، فرفع لي بيتان في فضاء من الأرض، فقصدت قصدهما، شاهدت بيتين من بعيد، فاتجهت إليهما، فوجدت في أحدهما شيخا كبيرا، فقلت: أحسستم ناقتين عشراوين؟ فقال: قد أصبنا ناقتيك وبعناهما، عثرنا عليهما وبعناهما، وقد نعش الله بهما أهل بيتين من قومك من العرب من مضر. فبينما الرجل يخاطبني إذ نادت امرأة من البيت الآخر: قد ولدت، قد ولدت. قال هذا الشيخ الكبير: وما ولدت؟ إن كان غلاما فقد شركنا في قومنا، وإن كانت جارية فادفنيها. هذه العرب، هذه عادة العرب، إن كان غلاما هذا واحد منا، وإن كانت جارية بنتا فادفنيها، فادفنيها. فقالت: جارية. فقلت: وما هذه المولودة؟ قال: ابنة لي. فقلت: إني أشتريها منك. هذا صعصع بالناجية رقة بنت تدفن. قلت: إني أشتريها منك. قال: يا أخا بني تميم، تقول لي تبيع ابنتك وقد أخبرتك أني رجل من مضر من العرب؟ فقلت: إني لا أشتري منك رقبتها، بل إنما أشتري منك روحها لا تقتل. قال: بما تشتريها؟ شوفوا، يقول: أنا ما أشتريها لتكون أمة عندي، أنا فقط أريد أن أستنقذ روحها بس، ولا هي حرة. قال: بما تشتريها؟ قلت: بناقتي هاتين وولدهما. قال: وتزيدني بعيرك هذا؟ شوف الطمع. قلت: نعم، على أن ترسل معي رسولا فإذا بلغت إلى أهلي رددت إليه البعير. يعني أرسل معي واحد يرجعني ويأخذ البعير، يأخذ البعير لذاك البعيد. فلما كان في بعض الليل تفكرت في نفسي فقلت: إن هذه لمكرمة ما سبقني إليها أحد من العرب. يعني إني فتحت باب خير. يقول: فظهر الإسلام وقد أحييت 360 من الموؤودة. يعني أعجبه هذا وصار يطوف في العرب، وين وجد امرأة ولدت بنتا يريدون دفنها حية يستنقذها منهم. فلما جاء الإسلام كان قد أحيا 360 موؤودة. أشتري كل واحدة منهن بناقتين عشراوين وجمل. يا رسول الله، فهل لي في ذلك من أجر؟ الآن يريد أن يسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا باب من البر لك أجره إذ من الله عليك بالإسلام. هذه القصة رواها الحاكم في المستدرك والطبراني، وهي مشهورة، ذكرها كثير من العلماء كابن كثير في البداية والنهاية، وابن الأثير في أسد الغابة، وابن حجر في الإصابة. قال ابن حجر: ويقال إنه أول من فعل ذلك، يعني أول من أحيى الموؤودة في الجاهلية. وإلى ذلك يشير الفرزدق بقوله: وجد الذي منع الوائدات وأحيى الوئيد فلم يؤدي، وجد الذي منع الوائدات وأحيى الوئيد فلم يؤدي. وكان عليه الصلاة والسلام لا يتهاون معهم، يعني مع من أراد الإسلام في قضية الشرك، فلا بد من إنكاره. ونختم درسنا اليوم بهذه القصة. قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فيهم كنانة بن عبد ياليل وهو رأسهم يومئذ، وفيهم عثمان بن أبي العاص بن بشر وهو أصغر الوفد، يريدون الصلحة والقضية حين رأوا أن قد فتحت مكة وأسلم عامة العرب. إذا القصة هذه متى حدثت؟ بعد فتح مكة، وخشيت ثقيف على أنفسها لأنه الآن ما بقي إلا هم اللي استعصوا. طيب، ومعنى ذلك المواجهة قادمة قادمة، فسارعوا بإرسال وفد للمصالحة. فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهبون ويجيئون وهو يدعوهم إلى الإسلام. فقال له عبد ياليل زعيم الوفد الثقفي رأسهم: هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى أهلنا وقومنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن أنتم أقررتم بالإسلام قاضيتكم، وإلا فلا قضية ولا صلح بيني وبينكم، ما أرضى إلا الإسلام. قال عبد ياليل: أرأيت الزنا؟ فإن قوم نغترب لا بد لنا منه، ولا يصبر أحدنا على العزبة. الآن بدأت المفاوضات، يعني إحنا ممكن نسلم بس الزنا تسمح لنا فيه، ما نقدر نخلي الزنا. قال عليه الصلاة والسلام: هو مما حرم الله على المسلمين، يقول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال: أرأيت الربا؟ قال: الربا حرام. قال: فإن أموالنا كلها ربا. قال: لكم رؤوس أموالكم، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال: أفرأيت الخمر؟ فإن عصير أعنابنا، الطائف مشهورة بالعنب، لا بد لنا منها. قال: فإن الله قد حرمها. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، الآية. فارتفع القوم وخلى بعضهم ببعض، يعني للمشاورة للمشاورة. فقال عبد ياليل: ويحكم، نرجع إلى قومنا بتحريم هذه الخصال الثلاث؟ والله لا تصبر ثقيف عن الخمر أبدا ولا عن الزنا أبدا، يعني ولا ما يصبرون الزنا والربا والخمر. قال سفيان بن عبد الله: أيها الرجل، إن يرد الله بها خيرا تصبر عنها، قد كان هؤلاء الذين معوا على مثل هذا، الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا، كان عندهم ربا وزنا وخمر وأسلموا ومشت الأمور، وأسلموا مشت الأمور، فصبروا وتركوا ما كانوا عليه، مع أننا نخاف هذا الرجل قد أوطأ الأرض غلبة ونحن في حصن في ناحية من الأرض، والإسلام حولنا فاشن، والله لو قام على حصننا شهرا لمتنا جوعا. يعني يقول: ما لنا خيار يا جماعة، خلاص نسلم ونرضى بالإسلام وبالأحكام، وما أرى إلا الإسلام، وأنا أخاف يوما مثل يوم مكة، يدخل عنوة علينا في الطائف وينهينا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم بالطعام فلا يأكلون منه شيئا حتى يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أسلموا. في النهاية اقتنعوا أسلموا. وإذ بهم يفاجئون النبي عليه الصلاة والسلام بسؤال عجيب جدا، قالوا: أرأيت الربة؟ ما ترى فيها الربة؟ هذا وثن لهم، وقلنا إن كفار العرب كانوا يؤنثون أسماء الله يسمون بها آلهتهم، فمن أسماء الله العزيز يسمون آلهتهم العزة، من أسماء الله المنان فيسمون آلهتهم منات. الرب، وهذه سموها إيش؟ الربة، الله لفظ الجلالة، ويسمون آلهتهم اللات. قالوا: أرأيت الربة؟ ما ترى فيها؟ قال: هدمها. قالوا: هيهات، لو تعلم الربة أن أوضعنا في هدمها قتلت أهلنا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ويحك يا عبد يالي، إن الربة حجر لا يدري من عبده ممن لا يعبده. قال عبد ياليل: إنا لم نأتك يا عمر فأسلموا وكمل الصلح. فلما كمل الصلح كلموا النبي صلى الله عليه وسلم يدع الربة 3 سنين لا يهدمها. شوف التعلق بالجاهلية. قالوا ما دام خلاص طيب تبغى تهدمها طيب بس 3 سنوات تعطينا مهلة. فأبى. قالوا 2 سنين فأبى. قالوا 1 سنة فأبى. قالوا 1 شهر فأبى أن يوقت لهم وقتا. وإنما يريدون بترك الربة لما يخافون من سفهائهم والنساء والصبيان وكرهوا أن يروعوا قومهم بهدمه. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفيهم من هدمها. قالوا طيب على الأقل يعني لا تكلفنا نحن بهدمها طيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأبعث إليكم من يكفيكم هدمها. فكاتبوه على ذلك واستأذنوه أن يسبقوا رسله إليهم. فلما جاءوا قومهم تلقوهم فسألوهم ما وراءكم فأظهروا الحزن وأنهم إنما جاءوا من عند رجل فظ خليظ قد ظهر بالسيف يحكم بما يريد وقد دوخ العرب قد حرم الربا والزنا والخمر وأمر بهدم الربة. فنفرت ثقيف وقالوا لا نطيع لهذا أبدا. أن هذا كان وفد. فتأهبوا للقتال وأعدوا السلاح فمكثوا على ذلك 2 أو 3 ثم ألقى الله الرعب في قلوبهم فرجعوا وأنابوا وقالوا ارجعوا إليه فشارطوه على ذلك وصالحوه عليه. قالوا فإنا قد فعلنا ذلك. لأن هذول الوفد ما قالوا القصة كلها قالوا بس يعني النص. قالوا رحنا وجدنا واحد ودوخ العرب ويحرم كذا وكذا وكذا ومصر فاستعدوا بالسلاح. فلما ألقى الله الرعب في قلوبهم قالوا الوفد طيب يلا روح كملوا خلاص قولوا حنا موافقين. قال خلاص قد فعلنا ذلك ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قضيناه عليه. قالوا فلما كتمتمونا هذا أولا؟ قالوا أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان. فأسلموا ومكثوا أياما. ثم قدم عليهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمر عليهم خالد بن وليد وفيهم المغيرة بن شعبة من دهات العرب. وقد استكفت ثقيف يعني جمعت رجالها ونساءها والصبيان حتى خرج العواتق من الحجال يعني حتى الأبكار وحتى غير المتزوجات اجتمعوا. ليش اجتمعوا؟ لمشهد هدم الربة. ولا يرى عامة ثقيف أنها مهدومة ويظنون أنها ممتنعة يعني لسه رواسب الجاهلية أن الربة ستدافع عن نفسها ولا يمكن تهدم وممتنعة. فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين يعني المعول وقال لأصحابه المسلمين والله لا أضحكنكم من ثقيف. فضرب بالمعول ثم سقط يركض برجله يضرب برجله الأرض. فارتج أهل الطائف بصيحة واحدة وفرحوا وقالوا أبعد الله المغيرة قتلته الربة. وقالوا لأولئك المسلمين من شاء منكم فليقترب. فقام المغيرة وقال يا معشر ثقيف كانت العرب تقول ما من حي من أحياء العرب أعقل من ثقيف يعني كنا نضرب بكم مثل في العقل وما من حي من أحياء العرب أحمق منكم ويحكم ومن اللات والعزة ومن ربة حجر مثل هذا الحجر لا يدري من عبده ممن لم يعبده. ثم ضرب الباب باب الربة فكسره ثم على سورها وعلى الرجال معه فما زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى سووها بالأرض. وجعل سادنها يقول ترون إذا انتهى إلى أساسها يعني السادن لسه عنده أمل يغضب الأساس يقول بس انتظروا بس يوصل الأساس إذا وصل الأساس سيغضب الأساس غضبا يخسف بهم. فلما سمع ذلك المغيرة قال للخالد دعني أحفر أساسها. فحفروه حتى أخرجوا ترابها وجمعوا ماءها وبناءها وبهتت عند ذلك ثقيف. ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم أموالها من يومه وحمدوا الله تعالى على إعزاز دينه ونصرة رسوله. القصة هذه في دلائل النبوة للبيهقي والسيرة النبوية لابن كثير وزاد المعاد لابن القيم. هذه هدية لازم نصرفها اليوم. أيوة، بس إيش السؤال الآن؟ سنعين شخصا نسأله، طيب، بس لا أحد يرفع صوته بالجواب، وهذا المعين إذا عرف الجواب سيأخذ الجائزة، وإذا ما عرف سنختار غيره. طيب، نبدأ بالإيش؟ بالصغار، صح؟ صحابي أسلم على يد تابعي، من هو؟ من هو؟ من هو؟ صحابي أسلم على يد تابعي، صحابي أسلم على يد تابعي، صحابي أسلم على يد تابعي، صحابي أسلم على يد تابعي، ها؟ صحابي أسلم على يد تابعي، ها؟ ها؟ عمرو بن العاص وصل الهدية الجائزة. الحين ما قلنا في القصة هدانا الله وإياكم، ما قلنا عمرو بن العاص أسلم على يد النجاشي، والنجاشي تابعي لأنه رأى جعفر والصحابة بس ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، أما عمرو بن العاص فهو صحابي. فإذا قيل لك في سؤال من هو الصحابي الذي أسلم على يد تابعي، فهو عمرو بن العاص، وصلى الله على نبينا محمد.